أولا نقول أنه لا تكليف إلا بعقل، لا تكليف إلا بعقل، وعدم العقل عدم التكليف. إذن نعلم أنه، وهذه كما يقال أهل الأصول يسمونها الأهلية، أهلية التكليف. ذلك هم يقولون هناك عوارض للأهلية، فعوارض الأهلية كالنوم والنسيان، والنوم الحق أنه ليس من عوارض الأهلية كما سنبين. المهم الغرض المقصود أنهم يقولون بأهلية المكلف، والمكلف لا يكون أهلا للتكليف إلا بوجود العقل. قال الله جل في علاه أيضا أولا بالقدرة على العمل مع العلم. المكلف لا يكون مكلفا يساب أو يعاقب إلا بتوفر أمرين. الأول العلم والقدرة على العمل مع البلوغ والعقل. ويقول المكلف يكون مكلفا يحاسب إلا بعلم وأيضا قدر على العمل. قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ذلك قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. هذا الأصل الأصيل في ذلك. نقول ورفع القلم عن ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم. فإذا قال علماؤنا أما الناس فالناس يدخل معه صاحب الغفلة، لأن الناس بفعله يعني الناس بفعله سبق العلم كما يقولون سبق القلم، فيكون قد فعل الأمر وعنده العلم فيه لكنه غطي عليه ناسي. أما الغافل والجاهل، والعلماء قالوا لا فرق بينهما غير أن الجاهل لا يعلم أصالة، أما الناس يعلم وقد نسي، فيكون الجهل أخو النسيان كما قال العلماء، الجهل أخو النسيان. فمن عمل عملا ناسيا أو اقترف إثما ناسيا لا يأثم، رفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هنا العلماء يقولون رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل يرفع الحكم ويرفع الاسم أم لا؟ الحق أن الجمهور يرون أنه يرفع الاسم والحكم إلا أن يأتي الدليل بعدم رفع الحكم، إلا أن يأتي الدليل بعدم رفع الحكم. والمالكية يرون أنه يرفع الاسم فقط ويبقى الحكم، وهذا يظهر جليا في مسائل معينة، وهي مسائل مثلا مسائل الصيام أو الصلاة. في مسائل الصيام لو أكل أو شرب ناسيا الملكية يقولون لا يأثم، ولكن الجمهور يرون بأنه لا يأثم وصيامه صحيح. أما الملكية يجيبون عليه القضاء، يجيبون عليه القضاء، يقولون رفع الإثم فقط وإلا فقد اختل شرط من شروط الصيام فعليه الصيام. لكن الدليل واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نلزمه بما لم يلزمه الشرع. وأيضا في الصلاة إذا نام عن صلاة أو نسيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. دي دلالة على أن النوم هنا من ليس من عوارض الأهلية المتكاملة، والنسيان ليس من عوارض الأهلية المتكامل في ذلك. وأيضا المجنون غير مكلف، لأن العقل مناط التكليف. أفلا تعقلون؟ قال أفلا تدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فإذا التدبر هو أصل العلم، وهذا مناطه العقل، والعقل مناط التكليف. فمن كان مجنونا فلا شيء عليه. وهنا العلماء اتفقوا على أن الصبي والصبي والمجنون إذا أتوا بعبادة لهم الأجر فيها، وإن لم يفعلوا فلا إثم عليهم. الصبي إذا أتى بعبادة له الأجر فيها وإن لم يفعل لا إثم عليه، خلاص حتى الصلاة. فالصلاة قد قال صلى الله عليه وسلم أمر الأولياء أن يأمروا الصبيان بالصلاة عند سبع، أن يعلموهم الصلاة عند سبع، وأن يضربوهم عند عشر. اتفق العلماء على أنه إن لم يصلي عند سبع ولم يصلي عند عشر لا شيء عليه، ما زال لم يصل إلى التكليف. ولكن إن لم يحدث من الأولياء ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض العلماء يأسمون بذلك، عند بعض العلماء يأسمون بذلك، مفهوم؟ في هذه بالنسبة للصبي وبالنسبة للنائم. وأيضا هناك مسائل أن النائم والناس إذا ترك ركنا من أركان الصلاة نسي فلم يركع، نسي فلم يسجد، لا تصح الركعة باتفاق، فلا بد أن يأتي بها. لذلك العلماء قالوا أن المنهيات تفارق المأمورات في مثل هذه المسائل. مسألة ثانية تتكلم عنها هي مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. طبعا في اتفاق بين العلماء إجماع على أن الكفار مخاطبون بأصول الاعتقاد، أصول الديانة التوحيد، وهذه قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، هذه الأصيلة في هذا الباب، من أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد ها وشرائعهم شتى، فدينهم واحد ودين الإسلام. لذلك يوسف ماذا قال عليه السلام؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وما من نبي إلا وقال بذلك، وطلب من الله أن يكون على الإسلام، فهم جميعا على الإسلام. موسى عليه السلام قال إن كنتم مسلمين إن كنتم مؤمنين، فالغرض المقصود بأن الإسلام هو دين الأنبياء. فهذا الكفار جميعا الكفار مطالبون بتوحيد الله. أما الخلاف بين الفقهاء هل هم مطالبون بفروع الشريعة صلاة وصيام أم لا، خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء في ذلك. وهذا الخلاف المالكية الشافعية وأيضا الشافعية والحنابلة قالوا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وخالف المالكية والأحناف بأدلة نظرية وهي أدلة ضعيفة كما سنبين. أنا سأجمل الأدلة بين العلماء. أما الذين قالوا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة لهم أدلة من الكتاب والسنة كثير جدا. من الكتاب قال الله تعالى بعموم قول الله فعلا ولله على الناس حج البيت على الناس جميعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وأيضا في قول الله جل في علاه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يبقى الصحف المطهرة فيها إيش؟ فيها الكتب، فرائد الكتب القيمة، فرائد الفرائد التي فرضها الله جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه عند عذاب أهل الكفر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قال الله جل في علا في سورة في الصلة والذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة وهم المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كفروا. فإذا قال الذين لا يؤتون الزكاة فهو دلال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وأيضا في قول الله جل في علا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك ولا يزنون القتل والزنا وأكل الربا مخاطبون به. فقال هذه أدلة على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. أيضا في قول الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صل، قال فلا صدق ولا صل، هذه فيها دلالة أنه يعاقب على أنه لم يتصدق ولم يصل. وأيضا من ذلك قول الله جل في علاه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قال زدناهم عذابا فوق العذاب. ووجه الشاهد صدوا عن سبيل الله، وجه الدلالة من هذا أنه الأمر عرف أنه المنكر، فهذه دلالة أيضا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وأيضا قد قالوا بأنهم لما جاءت الرسل فعدم القيادهم للرسل فيه تكذيب مبطل لرسل الله جل في علاه. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال فإنهم أطاعوا فعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، لكن هذا لا يساعدهم لما؟ فإنهم أطاعوا في ذلك نعم، لكن هذا يستدل به الفريق الآخر، هذا يستدل به الفريق الآخر. ليش؟ لأنه في فإن أطاعوا ها قال فإن أطاعوا فأعلمهم أنه افترض عليهم. كيف نجيب عن هذا؟ نعم، نعم أنا أقول كيف الجواب على هذا الحديث؟ نعم كيف الإجابة عن ذلك؟ لا فإنهم أطاعوك ماشي جيد هو الحق في هذا الباب الرد عليهم في هذا الباب نقول هذا للقبول هذا الترتيب فإن أطاعوا فأعلمهم هذا للقبول في قيامهم بذلك فيكون الإيمان والقبول ونحن نزاعنا أنهم حتى لو فعلوا لا يقبل لكن هم مأمرون بالفعل هذا حالة كونهم كفار مفهوم؟ فإذا شرط القبول الإيمان من عمل صالحا من ذاك أنثى وهو مؤمن ها فلنحيينه فقالوا شرط الإيمان ولذلك الآخرون الذين قالوا بأنهم غير مخاطبين قالوا وأنتم ونحن نتفق أنه لو أتى به لا يقبل قلنا نعم لكن الخطاب حكمته زيادة العذاب أيوة الخطاب حكمته الأصيلة زيادة العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب وهذا الراجح الصحيح لا لا لا احنا في يقولون غير مخاطب عموما غير مخاطب عموما زيك هم يقولون حتى في منطقة لا يقتل فساد ينظرون في التفريق بين حق الله وحق وحق العباد طيب هم يستدلون أيضا بأن مثلا لما بعث بكتاب إلى هرقل قال بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم الأمر قال أسلم تسلم ولم يذكر له الصلوات قلنا هذا الدعوة إلى التوحيد لا تنفي أن يكون مخاطب أولا بالتوحيد ومخاطب بفروع الشريعة الأدلة المحكمة جاءت بالخطاب بفروع الشريعة ثم انتقل بعد ذلك قال والأمر بالشيء نهي عن ضده طبعا نهي عن شيء أمر بضده الصواب في هذا الباب لابد أن نقول الأمر بالشيء نهي عن أضداده لأنه قد يكون الأمر بشيء وله أضداد شوف لابد أن تعلم أن الشيء له أضداد ففيه أمر ونهي الأمر بالشيء نهي عن كل أضداد هذا الشيء لأنه لا يكون مؤتمرا بهذا الأمر إلا أن يأتي به ولا يأتي بضده أما النهي عن شيء هو أمر بواحد من الأضداد عرفتم الفرق؟ ما عرفتم؟ لو قلت لك لا تجلس نهي هذا صحيح يباح لك ايه ضد الجلوس القيام والاضجاع والمشي والتعليق والطيران صح يبقى اذن ما نهى هو ما نهى يبقى هو لك ان نقول له نهي عن ضد واحد لا الضاد اما الامر بشيء لا تكون ممتثلا للامر الا بترك كل الاضداد قال كنا نصلي نتكلم كل منك في الحديث براء قال كل منا كان يخاطب أخيه به أو يخاطب أخاه بحاجاته ليقضيها قال فقال الله جل وعلا فقوموا لله قانتين عندنا أمران الأمر الأول قوموا لله هذا أمر بإيش بالقيام ما هو ما الضاد للقيام ضد القيام الإيه الجلوس القعود الاضجاع صح ولا لا لا يكون ممتثل الأمر إلا أن ينفي كل هذه الأضداد ما هي؟ يبقى لا يكون قائما من جلس لا يكون قائما من قعد لا يكون قائما من اضطجع لا يكون قائما من ركع صحيح ولا لا؟ فإذا الأمر بشيء نهي عن كل أضداد الأمر بشيء نهي عن كل الأضداد وأما النهي عن شيء فلا يكون إلا أمر بواحد من الأضداد كل شيء عن أضداده يستلزم الأمر عن أضداده نعم ليس الأمر بشيء عين النهي عن ضد خطأ بين هذا وهذا يقوله من يقوله الأشاعرة هم الذين يقولون ذلك لا يقال أن الأمر شيء عين هذا مصيبة لأنه سيدخل بها في مسألة العبارة نعم أيوة هي فروع خلاص مسألة الفروع اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح فاهم يعني مسألة تقسيم الدين لأصول وفروع هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.